بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ووليهم حال الحجر، ووليهم أي ولي الأصناف الثلاثة السابقة، الصغير والسفيه والمجنون، حال الحجر أي كونه محجورا عليه كونهم محجورا عليهم لحظ أنفسهم. الأب أي يذكر هنا على الترتيب من الذي يتولى أموال المحجور عليهم لحظ أنفسهم. الأول الأب، فهو الذي يتولى مال ابنه ولا يحتاج إلى حكم حاكم، فيبيع له ويشتري بما فيه مصلحة له. وكذا السفيه، الأب هو الذي يقدم. وكذا المجنون، فالذي يتولى أمواله هو القاضي ولا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن الأب أكمل شفقة من غيره على أبنائه، وأرأف بهم، وأعلم بمصلحتهم، فلا يقدم غيره عليه. وعلى قول المصنف رحمه الله: الجد لأب، إذا فقد الأب لا يكون وليا جبريا عليه. وكذا الأخ والعم والأم، وإنما الأب على قول المصنف رحمه الله هو الذي يختص بذلك. والقول الثاني أن أي قريب للأصناف الثلاثة يصح أن يكون وليا على أمواله إن كان ثقة. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يحتاج إلى في تنصيبه إلى حاكم على هذا القول. فلو أن الأم عندها ابن مجنون ليس له أب، فلها أن تكون ولية عليه كانت ثقة. وكذا العم والأخ وغيرهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الثاني الذي يكون وليا على المحجور عليهم بعد الأب، فقال: ثم وصيه، أي ثم بعد وفاة الأب من وصى الأب من يتولى عليهم. فلو وصى عليهم ابن الجيران مثلا يقدم. قال: ثم الحاكم، هذا الثالث بعد الوصي. الحاكم يعني من يختاره الحاكم، أو أن يوكل الحاكم من، أو أن يعين الحاكم، أو أن يوكل الحاكم في المحكمة من يدير أموالهم. فمن اختاره الحاكم من أقارب الأصناف الثلاثة المحجور عليهم ليتولى أموالهم كان ذلك. ولما ذكر رحمه الله من الذي يتولى على المحجور عليهم لحظ أنفسهم، بين بعد ذلك كيف يتعامل الولي مع أموالهم، فقال: ولا يتصرف لأحدهم وليه، يعني في أموالهم، ببيع أو شراء أو قرض أو إجارة، قال: إلا بالأحظ، أي بما فيه غبطة ومصلحة لهم. مثال ذلك: لو كان لصغير سيارة مثلا أهديت إليه بعد أن مات أبوه، وأراد أحد الناس أن يشتريها ب20,000، والآخر أراد أن يشتريها ب30,000، فينظر الولي هل في بيع السيارة مصلحة للمحجور عليه؟ إن كان نعم، فما هو الأفضل، بيع السيارة التي له ب20,000 أو 30,000 ريال؟ فيختار 30. ولما ذكر رحمه الله أنه إذا كان عند الولي مالا، إذا كان عند المحجور عليه مالا ورد أن يتصرف فيه، ذكر بعد ذلك فيما إذا أراد أن يتجر بماله، هل يأخذ عوضا على عمله بمتاجرة الصغير أو المجنون أو السفيه. قال ويتجر له مجانا، أي لا يأخذ عوضا على عمله في نماء ماله، لأن أخذ العوض الزائد هذا، لأن أخذ العوض يحتاج إلى عقد، والولي لا يصح أن يعقد لنفسه. مثال ذلك، لو كان عند اليتيم 100,000 ريال في البنك، وأراد الولي وهو عمه مثلا أن يتاجر بهذا المال وينميه وينميه، فقال أريد أن أشتري بهذا المبلغ بيتا 100,000 وأبيعه بعد سنة 120,000 ريال، وبعد سنة باع البيت 120,000 ريال، فلو أراد الولي أن يأخذ من هذا المبلغ 5,000 ريال عوضا لأتعابه في البيع والشراء، نقول ليس لك ذلك، لأن 5,000 ريال هذه حتى تأخذها تحتاج إلى عقد مع آخر، بأنك إذا بعت البيت تأخذ 5,000 ريال، وأنت ولي لا يصلح أن تعقد لنفسك. فالمئة والعشرون ألف ريال تذهب كلها لليتيم وليس لك شيء. ومثل لو كان عند اليتيم 1,000,000 فتاجرت به فأصبح 3,000,000 لا تأخذ منه شيئا، على قول المصنف رحمه الله. والقول الثاني أنه إن حصر عمله في المتاجرة لليتيم مثلا أو المجنون أو السفيه، له أن يأخذ عوضا عن أتعابه، مثل لو كان في الصباح يبيع ويشتري له مدة 1 شهر، وكذا في المساء متفرغ له، فله ذلك، لأننا لو لم نعطي الولي شيئا بأجرة مثله قد لا ينمي مال اليتيم فيكون فيه ضرر على اليتيم، فيكون فيه ضرر على مال اليتيم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.